بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا هذه الليلة مع إخواننا في الجزائر حرسها الله تعالى، وهذا الدرس يبث أيضا عبر إذاعة جلسة علم، ودرسنا في كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. كنا في الدرس الماضي نتكلم في كتاب الصيام، وبقي معنا في آخر كتاب الصيام الاعتكاف. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وقال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. متفق عليه. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، لزوم الشيء بمعنى لزوم مكان، لزوم مسجد، لزوم البيت. يقال فلان لزم فلان موضع فلاني، أي اعتكف فيه. ويبين هذا المعنى اللغوي في قوله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي يمكثون جلوسا طويلا عندهم. أما الاصطلاح الشرعي للاعتكاف فهو لزوم مسجد طاعة لله تعالى بنية الاعتكاف، أي بنية المضي في لزوم المسجد في عبادة يتفرغ فيها لله تعالى من صلاة وقراءة وذكر وتسبيح وتأمل إلى غير ذلك. والراجع أنه لا يلزم الصيام، لا يلزم الصيام مع الاعتكاف. والاعتكاف سنة سنها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكرها في القرآن والسنة. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وكان سبب اعتكافه أنه يتحرى ليلة القدر في هذه الأيام المباركة. ولما مات صلى الله عليه وسلم اعتكف من بعده أزواجه والصحابة أيضا رضوان الله عليهم. فالاعتكاف مجمع عليه من أهل العلم بأنه مشروع، ومشروعيته تتبادر في العشر الأواخر وتتضاعف لموافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز للمسلم أن يعتكف في المسجد في أي وقت أراد، لكن لم ترد طاعة أو لم ترد في السنة اعتكاف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد ممن ذكر من أهل الإسلام في غير تحري ليلة القدر، إلا اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في شوال قضاء لأيام لم يعتكفها في رمضان وكان قد نواها، إلا ما يذكر من الاعتكاف في حال النذر، كأن ينذر أحد من الناس فيقول علي نذر أن أعتكف يومين أو 3 أيام فيعتكف في أي يوم، ولا يلزم أن يكون صائما، هذا هو الراجح. والاعتكاف فيه التفرغ للعبادة، التفرغ للعبادة، وأقل اعتكاف يوم وليلة كما أجمع على أهل العلم، يوم وليلة. أما ما يفعله بعض الناس إذا دخل المسجد في أي صلاة قال أنوي الاعتكاف، يعني مدة وجوده في المسجد، هذا ما في دليل على أن هذا يقال له اعتكاف. لا شك أن من جلس في المسجد له أجر فترة جلوسه، لكن لا يقول أو ينوي اعتكاف، لأن هذا مخالف للسنة الاعتكاف المعروفة شرعا. ووقت الاعتكاف قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن رمضان كله موضع الاعتكاف، بل وأن الدار كله موضع للاعتكاف إلا الأيام التي لا يجوز صيامها، إلا الأيام التي لا يجوز صيامها، هذا في من يربط الاعتكاف بالصيام. وسنة الرسول هو الاعتكاف في العشر الأواخر بقصد تحري ليلة القدر. والمعتكف إذا أراد الاعتكاف في العشر الأواخر فإنه يشرع له الدخول من ليلة العشرين، ليلة العشرين، حتى يدرك اعتكاف أول ليلة من العشر وهي ليلة 21. وقد جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواخر وأنه دخل معتكفه صبيحة 21. فهذا الحديث يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد في تلك الليلة، ثم أنه قول عائشة دخل معتكفه في صبيحة 21 أي دخل في خيمته أو قبته. ويشرع للمعتكف أن يأتي بقبة أو خيمة يجعلها في مؤخرة المسجد، ويأتي بما يستعين به من فرش أو متكأ أو غطاء أو عدة كمصحف وغيره مما يلزمه. فهذه أمور يشرع للمعتكف أن يأتي بها. ويعتكف بجميع بدنه، أي يكون داخل المسجد، ولا بأس من أن يخرج المعتكف إلى خارج المسجد لضرورة، كأن يكون في حاجة إلى الذهاب للخلاء، قضاء الحاجة من بول وغائط وغير ذلك، من اغتسال يوم الجمعة مثلا أو غير ذلك، وإذا حصل عنده احتلام يذهب يغتسل، كل ذلك جاهز. وقد أجمع أهل العلم على جواز ذلك. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إذن لضرورة، ضرورة إتيان بأكل أو دخول خلاء أو ما إلى ذلك، ولا يجوز له المكوث في البيت، إنما يأتي لقضاء حاجته الضرورية ويسرع بالخروج. فالخروج لا بد منه، عدم الجلوس في البيت، لأن المعتكف يكون ملازما للمسجد، هذا أعظم ركن من أركان الاعتكاف. وحديث عائشة يبين ذلك، أنه لا يخرج إلا للضرورة، إذن كل وقته في المسجد. وينبغي للإنسان المعتكف أن يتفرغ في معتكفه للعبادة، كالصلاة وكقراءة القرآن وكالذكر والتأمل في أمر المؤمن، وأنه سيفارق هذه الحياة وسيكون في قبر يخلو من كل أحد إلا مع عمله ومع الله تعالى، خلوة في الله، فيتذكر تلك الخلوة العظيمة التي لا يكون معه فيها إلا الله، فيستشعر مفارقة الدنيا ولقاء الله ومنازل يوم القيامة وأولها منزلة القبر وغير ذلك، وأن لا يشغل نفسه بالحديث كما يفعل كثير من الناس في المعتكف، يتسامرون ويتضاحكون ويقضون أوقاتهم بعيد عن أمر المعتكف العظيم وهو العبادة والتفرغ لها. ولا بأس في بعض كلام يسير، ولا سيما للضرورة، إذا زاره أحد ممن اشتاق إليه كزوجة أو أخ أو ابن أو أب، يجلس معه شأن يسير ثم يواصل معتكفه. ويحرم على المعتكف مباشرة النساء، لا ينظر إلى المرأة بشهوة، هذا يفسد، هذا ينقص الاعتكاف، يأثم فيه. أو مصافحة المرأة بشهوة أو قبلة المرأة، ويجوز مصافحتها دون شهوة والنظر إليها دون شهوة، وهذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. إذن المس بدن المرأة لا يبطل الاعتكاف ولا يجرحه، إنما النظر بالشهوة هذا يجرح الاعتكاف ويأثم صاحبه. ونواقض الاعتكاف: حصول الإنزال، حصول الإنزال المتعمد أو الجماع أو الجماع، هذا يفسد الاعتكاف ويبطله. أما مجرد النظر بشهوة أو مس المرأة بشهوة أو غير ذلك فإن هذا يأثم معه المعتكف ولا يفسد الاعتكاف ولا يبطله. والدليل فيما ذكرنا من ما يبطل الاعتكاف قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن المباشرة بمعنى الجماع وقضاء الشهوة بالإنزال هذه تفسد وتبطل الاعتكاف. وأجمع أهل العلم أن من جامع عالما بالحكم ذاكرا فسد اعتكافه، لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لزيارة مريض أو اتباع جنازة أو حضور درس علمي في مسجد آخر، كل هذا لا يجوز. وإذا اضطر إلى ذلك خرج وانتهى اعتكافه، وإن كان نوى الاعتكاف 10 أيام ثم بعد 3 أيام توفى عزيز له فأراد أن يتبع جنازته فإنه يقطع الاعتكاف وليس عليه شيء، لا يثم ويذهب لحاجته. وإذا أراد أن يعتكف استأنف من جديد بنية جديدة. أما أن يذهب يحضر جنازة ويعود مريض ثم يعود، وهذا لا يواصل الاعتكاف وإنما ينقطع الاعتكاف. وقد يخرج، والسنة أن يعتكف في مسجد فيه جمعة، فيه جمعة. وإذا اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة فإنه يشرع له الخروج إلى المسجد الذي فيه الجمعة يوم الجمعة ولو مبكرا، لأن جلوسه في هذا المسجد أو ذاك سيان، ويخرج هنا لضرورة وهي صلاة فريضة. فإذا جمع في مسجد آخر عاد سريعا إلى مسجده الذي يعتكف فيه. والاعتكاف أجره عظيم ولا سيما في العشر الأواخر، لأنه يتحرى فيه ليلة القدر وتدركه تلك الليلة وهو في معتكف، في عبادة، في قيام، في صلاة، في قرآن، في دعاء، خير عظيم. والاعتكاف جائز في كل المساجد. والشيخ رحمه الله تعالى أفرد هذا الحديث، قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجدي أو مسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة، ومسجدي اللي هو مسجد الرسول في المدينة، ومسجد الأقصى الذي هو في القدس. لأن بعض أهل العلم يقولون أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، وهذا قول مرجوح، قول مرجوح، ولم يرد عليه دليل يدل على ذلك، فدل على أن الاعتكاف يجوز في كل المساجد المحبسة للصلاة التي يجمع فيها لصلاة الجماعة في الفروض. ويجوز للمسلم أن ينذر بالاعتكاف في غير رمضان، كما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن يعتكف في بيت المقدس، أو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف اوفي بنذرك. فاعتكف يوم وليلة في المسجد الحرام، وهل كان صائما او غير صائم؟ لا يلزم كما قلنا، لا يلزم، وان اراد ان يصوم فهذا اليه. والاعتكاف كما ذكرنا سنة عظيمة يستن بها المسلم في العشر الأواخر لفعل النبي والصحابة من بعده، وهي عبادة جليلة وسنة ينبغي أن تتحرى ولا تترك. هذا آخر فصل في كتاب الصيام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: والأصل فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى محرم. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. والحج لغة هو قصد مكة بخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة الذهاب إلى مكة في زمن مخصوص ولعمل مخصوص، وهو فعل مناسك الحج. والعمرة تدخل في الحج. الحج ركن من أركان الإسلام في العمر مرة واحدة، أما العمرة فإنها على الراجح أنها سنة وليست واجبة، ولكنها سنة، وإذا نواها المسلم وجب عليه إمضاءها. يقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وأما الآثار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا دليل فيها على وجوب العمرة، وهذا هو الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يقولون بوجوبها ويخصون أهل مكة. تعريف الحج، قلنا التعريف اللغوي هو التعريف الشرعي، نعم. أما تعريف العمرة فهي زيارة للبيت الحرام بطواف وسعي وتقصير أو حلق على وجه مخصوص. ودليل كون الحج ركن الآية والحديث، فالآية قول الله تعالى: وعلى الله ولله على الناس، أي وجوبا، ولله أي أوجب الله تعالى على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسنة دليل السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وكون الحج في العمر مرة دليله إجماع أهل العلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه هذا الأمر، وهو في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، يعني يكرر الرسول، الرسول يسكت منه، يواري منه. كررها المرة الثانية والثالثة، ثم قال في آخر الكلام رسول الله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فتبين من هذا أنها في العمر مرة. ومن تطوع بالحج بعد ذلك فله أجر حجة غير حجة الإسلام التي هي الفرض، وهي سنة مباركة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم ينبغي أن يتحرى كل 5 سنوات حجة إلى بيت الله تعالى وعمرة. وأما من هو المكلف بالحج فهو ما جاء في قوله تعالى: ولله على الناس، كل الناس، هنا يظهر كل الناس، ولله على الناس حج البيت. لكن خرج بعد ذلك بقوله: من استطاع إليه سبيلا، خرج الغير مستطيع الذي لا يملك مالا يكفيه في زاده ذهابا وإيابا إلى الحج، مع الراحلة، مع ترك ما يكفي أهله في حال غيابته. وبالنسبة للمرأة المحرم. والآن أصبح هناك تأشيرة كذلك، هذه داخل الاستطاعة، لمن استطاع. إذا تيسر له أجرة الدابة، طائرة أو السيارة أو الباخرة، ذهابا وإيابا، وما سينفقه في الحرم وأثناء حجه إلى أن يرجع إلى أهله، وما يتركه عند أهله، فهذا مستطيع، وجب عليه الحج وجوبا. وهل الحج على الفور أم على التراخي؟ اختلف أهل العلم، والراجح عندنا أنه على الفور لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الذين قالوا أنه على التراخي واستدلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ولم يحج في السنة التي فتح فيها مكة، مع أنه كان في ذي القعدة من تلك السنة في عمرة بعد غزوة حنين، ولكن هذا يرد عليه أن الرسول لم يحج في ذلك العام لوجود المشركين في الحج، لأن المهلة التي أعطيت لهم 4 أشهر، فيدخل موسم الحج في ذلك العام والمشركون في مكة، فأناب عنه أبا بكر وجعله يحج بالناس، ولذلك أخر حجته الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العام الذي بعده. فلا حجة بأخذ هذا الدليل على أن الحج للتراخي، لأن المسلم إذا مكث السنين وهو قادر على الحج ولم يحج وهو يأثم، لأن الحج فريضة كلف بها وهو قادر على فعلها، فما الذي يمنعه؟ ما هناك مانع إلا التسويف وفعل الشيطان، ولا ينبغي ذلك من مسلم. وحج أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأزواجه من بعده، وكانوا يبادرون بالحج ولم يتأخر عن الحج إلا من لا يقدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي لا تذكر إلا الحج، قالت لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف فمت، فدخل علي النبي وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قالت: نعم. فقد تمنت عائشة تأخير الحج بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما لما تمنت ذلك، ولم يقر النبي عليه الصلاة والسلام على تمنيها. ولم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام على تمنيها. إذن القول بأن الحج على التراخي مذهب الشافعية ورواية عند أحمد وعند أبي حنيفة، ولكن اللي يترجح لنا والعلم عند الله أنها على الفور وليست على التراخي، لما أسلفنا من أن الإنسان إذا تأخر دون عذر من استطاعة فإنه آثم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: وددت أن أرسل إلى أقوام في الأمصار ينظر في حالهم، من لم يحج أن يضربوا عليه الجزية، والله ما هم مسلمون، والله ما هم مسلمون. وهذا لا يدل على أنهم كفر، لكن هذا نوع عقاب ولي الأمر. وقال أمير المؤمنين ذلك في إمارته، وهذا تجريم لهم من ولي الأمر، لأنهم قادرون على الحج ولم يفعلوا ذلك. إذن ينبغي على الإنسان أن لا يتوانى في فعل الحج إذا يسر له الأمر. وشروط الحج جاءت في كلام الشيخ رحمه الله تعالى وقد ذكرنا منها، وأولها الاستطاعة بالمال والبدن، وهي مثل ما قال الشيخ ملك الزاد في السفر وملك الراحلة في الطريق وحصول الأمن للذهاب وللرجوع. وأيضا بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية كما يلزمه من طعام وشراب في رحلته وإنفاق، وما يلزمه في تركه لأهله أثناء حجه، كل ذلك. إذن هذه استطاعة الإنسان، من لم يستطع ليس عليه الحج. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الحج، عليه فريضة الله تعالى في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي: فحجي عنه. هذا الحديث دليل على من كان قادرا على الحج ثم مرض مرض لا يستطيع معه الانتقال إلى مواضع الحج فعجز عن ذلك، أن ينيب عنه من يحج نيابة عنه وهو معذور إذا كان قد أصيب بشيخوخة أو مرض مقعد لا يرجى برؤه وهو لازال حي، فإنه ينيب عنه من يحج عنه بماله مع القدرة. أما إن كان ما عنده مال فهو معذور، ويدخل تحت قول من استطاع لسبيله وهو لا يستطيع. وهذه المرأة سألت عن أبيها الذي قد كبر في السن، قالت: أبي شيخ كبير عليه فريضة الحج لا يستطيع أن يستوي على بعيره، قال حج عنه. وكذلك من مات أيضا يحج عنه، من قد حج من قبل. وعلل الرسول قال: فدين الله أحق أن يقضى، إذن هو دين في ذمته مع القدرة، أما من مات فليس عليه شيء، لكن يحج عنه تبرعا. وفضيلة الذي يحج عن ميت أن الحج للميت، أجر الحج للميت، وهذا له أجر البر، أجر البر سواء كان قريبه أم بعيدا عنه. طيب، المرأة ذكر الشيخ أن من استطاعتها حصول المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج دون محرم، لا يجوز، وقد أجمع كثير من أهل العلم على ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك، اذهب وحج مع امرأتك. والحديث في الصحيحين، فدل على وجوب حصول المحرم للمرأة. والشروط الأخرى معروفة، التي هي أعظمها الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وثم أيضا من شروط العقل والتمييز والبلوغ، ومن حج قبل البلوغ فإن حجه يؤجر عليه، لكن لا يسقط عنه حج الإسلام. ومن شروط أيضا الحرية، لا يجب الحج إلا على حر كامل الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه معلق بذمة سيده ولا يملك مالا، فهو لا يستطيع سبيلا إلا أن أذن له سيده ودفع عليه ما يحج به فإنه يحج. إذن هذه الشروط التي ذكرنا هي شروط الحج، وهي شروط وجوب وصحة وأجزاء، كحال البلوغ لا يجزي الصبي إلا في حال البلوغ، وكذلك ما ذكرنا من هذه الشروط أمرها هام عظيم ليؤدي الإنسان حجه على الوجه التام. وبعد ذلك انتقل الشيخ إلى قوله: صفة الحج، صفة الحج. ولعلنا نرجع هذا الدرس للأسبوع القادم، درس يوم السبت بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هنا أسئلة وردت إلينا من أخينا أبي يعلى بايزيد من الجزائر. السؤال الأول يقول: ما الحكم الشرعي في قرض فلاحي يخص بذور القمح والأسمدة الفلاحية، تعطى إلى الفلاح ثم يرجع القرض من محصوله، فإن تأخر الفلاح عن الدفع فعليه أن يدفع أكثر مما أخذ؟ هذا الذي ينبغي إذا أغرض الفلاح فإنه يقرض إلى ميسرة، لا ينبغي إقراضه وإلزامه بشيء من هذا، فإن هذا يكلفه الشيء الكثير، ثم يكون هذا قرض جر نفعا بعد ذلك، والقرض الذي جر نفعا صار ربا، وغالب القروض في مثل هذه الحالة تكون من الدولة، فإذا أقرض الفلاح إلى حين جني البضاعة جني الموسم يجب عليه أن يلتزم، لكن لم يحصل له شيء من الفساد في الزراعة وتأخر، فإنه ينبغي إمهاله وعدم الأخذ منه زيادة، فقد يدخل هذا في الربا المحرمة. السؤال الثاني يقول: ما هي الحقوق التي تجب على المتحابين في الله أن يؤدوها إلى بعضهم، وما نصائحكم لدوام هذه العلاقة؟ المتحابون في الله أجرهم عظيم عند الله تعالى، فهم ممن يستظلون يوم القيامة في ظل يجعله الله تعالى لعدد أحصاهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، من ضمنهم رجلان تحابا في الله. فالتحاب في الله التقي على الله تعالى واجتمع على الله وافترق على الله، ليس لشهوة ولا لمال ولا لجاه ولا لقرابة ولا شيء من هذا، يجتمعان في الله محبة، كل منهم يحب أخاه بأنه مسلم مؤمن وحسيبه الله تعالى، فيلتقيان يتحابان لهذا الأمر العظيم، أمر الدين وأمر الإسلام، ويحب بعضهما بعضا ويتذاكر ويتواصى ويأمر بعضهم البعض بالمعروف وينهاه عن المنكر، يريد الخير لأخيه كما يريد الخير لنفسه. هنا ضابط التحاب في الله تعالى، أن تحب لهذا الأخ الذي هو محبوب لك في الله أن تحبك حال نفسك، وتريد له ما تريد لنفسك من نصح توجيه وإحسان وبر وتعاون وغير ذلك، وهذا ما يدين الأمر. وأعظم ما يدين هذه المحبة في الله الصدق والإخلاص، يكون هذا لوجه الله، لا يريد منه شيء، شهرة ولا مال ولا جاه ولا دنيا. نعم. وهناك سؤال ثالث: هناك من يقول أن الملائكة لا يقبضون في الصلاة، لا يقبضون في الصلاة، فهل لهذا أصل؟ الملائكة يقول هناك من يقول أن الملائكة كتبها خطأ، لا يقبضون في الصلاة، فهل هذا أصل؟ كيف لا يقبضون في الصلاة؟ إيش يقبضون؟ السؤال غير واضح يا أبا يعلى. السؤال الرابع يقول: هل التعبير المجازي يدخل في الكذب؟ إذا كان نوى بهذا التعبير المجازي، أولا نحن لا نقر بالمجاز، المجاز هذا قول باطل في كثير مواضع، خاصة في مسألة صفات الله تعالى وغيرها، لكن الذي يدخل المواراة، المواراة هذه مندوحة، مثل ما قال إبراهيم لفرعون مصر عندما أخذ زوجته، قال لها: إذا سألك من أكون لك قولي أخي ولا تقولي زوجي، لأنه إذا علم أن إبراهيم زوجها لا أخذها له، فقالت له أخي. هنا ماذا؟ هذا مواراة ليس كذب، بمعنى مواراة أنه أخوها في الإسلام، فإذا كانت المواراة فهي جائزة. السؤال الخامس يقول: بل عمل عندما تثقل العباد على النفس؟ ما تثقل العباد على النفس إلا إن كانت نفس غير مطمئنة، ضعيفة الإيمان تثقل عليها. الآن الصلاة تثقل على كثير من الناس، إذا أذن لا يذهبون، يقول لا ما زال وقت حتى تقوم الصلاة، تقوم الصلاة يقول هذا يطول في الصلاة، وما يأتي الصلاة إلا في آخر ركعة، ثقيل على النفس، هذا عنده إيمان ضعيف هذا، واستحضار معية الله ضعيفة عنده، وإجلال هذه العبادات التي هي أركان من الإسلام والتي ترفع المسلم درجات عليا عند الله وتجعله من المتقين المحبوبين، هذا الإحساس ضعيف عنده. لكي تخف على الصلاة ويكون فرح بها لابد أن يكون عنده إيمان قوي واستحضار أن هذا واجب أوجبه الله عليه ويحب هذا الأمر ويقدم عليه ويسرع إليه. والله المستعان. سادس يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحنا بقراءته بعد كتاب التوحيد علما أني حديث الاستقامة؟ أنا أنصحك بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، كتب التوحيد التي تكلم فيها عن التوحيد، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، الأصول الستة، نواقض الإسلام وأمثالها. هذه كتب جميعها مباركة تقوي إيمانك وتوحيدك لله تعالى، وأيضا تتدرج بعد ذلك في فهم آيات التوحيد في كتاب الله تعالى، تفسيرها وما تضمنت. القرآن كله توحيد، كثير توحيد فيه. ثم تتدرج في لمعة الاعتقاد، تنقلك إلى مصاف منهج أهل السنة، وهكذا كتاب العقيدة الواسطية، تنقلك أيضا إلى مصاف منهج أهل السنة والجماعة عقيدتهم. وإن استطعت أن تدرس كتاب التوحيد ابن خزيمة فهو كتاب جيد، كتاب ممتاز، لكنه يحتاج إلى طالب علم عنده شيء من التمكن. بارك الله فيه. السؤال السابع يقول: هل يجوز عيادة المريض في أوقات النهي حتى بعد الاستئذان بالهاتف؟ أيش تقصد في أوقات النهي؟ ما أعرف أيش تقصد أوقات النهي. إذا كان نهي عن زيارته لخطر حياته لا ينبغي زيارته، لأنه هنا في خطر على حياته، فإذا أذن بزيارته تزوره، ولا سيما إذا كان منتبها تسلم عليه وتنصحه وتوصيه وتخفف عنه وترفق به وتدخل عليه السرور، لا بأس. وإن كان يكفي بالهاتف وتعذر المجيء إليه هذا إن شاء الله يجزي ولك الأجر والثواب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من زار أخا له مريض، من زار مريضا يعني في النهار، جعل الله له 70,000 ملك يدعون له إلى أن يمسي، وإن زاره في المساء يدعون له إلى أن يصبح، وكان له من خراف الجنة. فهنا الحديث التي تبين فضل زيارة المريض كثيرة، هي ترغيب لهذا الأمر العظيم. السؤال الثامن يقول: أنا شاب أعزب وعندي أخي متزوج يسكن معنا، فكيف يجب أن تكون معاملتي مع زوجة أخي؟ لا يجوز أن تسكن مع أخيك المتزوج في دار واحدة، لا يجوز، إلا أن تكون في غرفة لها مخرج خارج البيت، باب من خارج البيت تأوي إليها وفيها حمام وبعيد عن دار أخيك وعن زوجته فلا بأس. أما أن تسكن في دار واحدة وفيها امرأة غير محرم لك لا يجوز، بارك الله فيك. وقد ابتلي كثير الناس بهذا وتحصل منه أمور لا تحمد عقباها. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الدخول على النساء، قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: الحمو يا رسول الله. الحمو أنت الآن، حمو أنت، حمو الآن بالنسبة لأخيك لزوجته صهر. قال: الحمو الموت، لأن الحمو هذا يقولون هذا أخيه وهكذا، ثم تأتي مصائب كبرى من ذلك، فابتعد عن هذا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. السؤال التاسع يقول: هل غلق وفتح المحلات لصلاة الجمعة يكون مرتبط خطبة مسجد الحي أم مرتبط بأي مسجد في مساجد المدينة؟ الذي هو متقارب يكون في الأصل، يكون متقارب. وينبغي إذا أذن الأذان، أذان الجمعة في مسجد يعني في الحي، وينبغي على جميع أهل الحي أن يكونوا قد أغلقوا أبوابهم إلى أن تتم صلاة الجمعة في ذلك الحي، ثم ينصرفون. نعم، كل حي مرتبط بمسجده. نعم. السؤال العاشر يقول: في حالة الموت بسبب مخالفة مرورية، هل يعتبر انتحار أم لا؟ هذا ليس بانتحار، هذا يعتبر خطأ في حالة مرور. السائق أخطأ، ربما الذي مات يكون أخطأ، فهذا ليست حالة انتحار بارك الله فيه، إلا إن كان إنسان متعمد يرمي بنفسه تحت السيارة ويريد أن ينتحر، هذا حكم الانتحار معروف واضح. السؤال 11 يقول: نريد منكم بيان مدى صحة العبارة كل يوم في السنة ليلة قبله إلا يوم عرفة ليلته وبعده. الله المستعان. كل يوم في السنة ليلته قبله إلا يوم عرفة ليلته بعده. هذا معناه أنه الحاج ويجب عليه الوقوف بعرفة، وقت الوقوف يأتي من بعد الظهر، أي من وقف بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر يوم عرفة وقوفه مجزئ، إن كان وقف قبل الظهر وانصرف هذا وقوفه لم يقف عرفة، ويستمر الإجزاء في الوقوف إلى قبل فجر يوم عرفة. فتلك الليلة التي ليلة العاشر تعتبر من ليلة عرفة، فلو جاء مريض أو متأخر ولم يدرك الوقوف بعرفة إلا بعد غروب الشمس، جاء مثلا بعد صلاة العشاء أو نصف الليل، فوقف ساعات أو بضع وقت في عرفة أجزأه الحج، فهذا معنى أن الليلة التي تليها تعتبر تابعة لها. هذا كلام واضح في هذه المسألة بارك الله فيكم. طيب، يقول السائل، السؤال الثاني عشر يقول: ذكر الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في المسائل الجابرية أن الامتحان يكون بأئمة أهل السنة ولا يكون بالمبتدع الضلال، والشيخ ربيع والشيخ زيد المدخلي قرروا أن الامتحان يكون برؤوس أهل السنة وأهل البدع، وكذلك الشيخ محمد بازمول قال أن الامتحان يكون لمن هو ظاهر في البدعة والسنة، وقال الامتحان يضبط بأمرين: يكون الشخص ممتحن من أهل السنة الظاهرين المعروفين، وأصبح شعار لأهل السنة ألا يستعمل هذا الضابط إلا في محله. والشيخ أبو حازم القاهري قال: الامتحان لا يكون قاصرا على الأئمة وما يقع لهم من الجلالة والشهرة، وإنما يكون بعقائد الأشخاص ومنهجهم، فمتى وجد هذا الوصف صح الامتحان ولو بطالب العلم. السؤال يقول: استشكل علينا التعارض الظاهر بين هذه الأقوال، وكيف يمكن الجمع بين هذه الأقوال إن أمكن الجمع؟ بارك الله فيك، نقول هذا حسب الاعتبار الأوقات، يعني في وقت من الأوقات يكون عندك علماء برزوا كبار من أهل العلم وما عندك شيء من المبتدع أحد، فتقول فلان، ما تقول في العالم الفلاني؟ قال عالم جليل من أهل السنة سلفي، طيب خلاص جاز. في وقت من الأوقات عندك واحد مبتدع مشهور، تقول له ما تقول فيه؟ قال هذا عالم جليل، قل أنت مبتدع تلحق به، قال هذا مبتدع، إذن هو ليس بمبتدع يقول إله السنة. طيب يقول: أو أن كل قول خاص بمكان وزمان معين، هذا يختلف من وقت إلى آخر، من وقت إلى آخر كما قلنا. شخص قام بإغلاق طريق على أهل قرية حيث قام بوضع الحجارة في الطريق لمنع السيارات من المرور، حجة من أهل القرية الأخرى قام بإغلاق الطريق على أهل قريتي، فهل هذا خروج؟ هذا لا يجوز، هذا عبث. يا أخي عندك ولي الأمر، ارجع ولي الأمر، والله هؤلاء القوم أضروني، ما تفعل ضرر لهم، ارجع لي ولي الأمر، هو الذي ينهى عن المنكر، وأنت تنهى عن المنكر، أنت من ما لك حق أنت، إذا هم أخطأوا لا تخطأ أنت، عامل الناس ما تحب أن يعاملوك، وارجع إلى ولي الأمر هو الذي يرفع الضرر عنك وعنهم. السؤال الرابع عشر يقول: هل الزواج من امرأة ذات جمال ودين أفضل من الزواج من امرأة أقل جمال وذات دين أيضا أم العكس؟ بارك الله فيك، إذا جمعت المرأة جمال ودين، كمال في الدين ونسب، هذا نعمة المرأة هذه، مال وجمال ونسب ودين، هذه نعمة المرأة هذه، خير هذا عظيم يعني. وإن نقص منها المال لا بأس، وإن نقص منها الجمال لا بأس، المهم لا ينقص الدين والخلق، لا ينقص الدين والخلق. إياك وإياك أن تنفتن بمال أو جمال أو نسب فتهلك. المهم في الأمر الدين بارك الله فيك والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فاظفر بذات الدين تربت يداك. والله المستعان. سؤال 15 يقول: ما حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ الراجع عندنا أنه لا ينبغي، لا ينبغي. تصلي الجمعة ثم تنصرف، وإذا حل وقت العصر في أي موضع تصلي قصرا ركعتين. السؤال 16 يقول: رجل أصيبت يده اليمنى ولا يستطيع استعمالها، فكيف يتوضأ؟ يعينه شخص آخر، يعينه شخص آخر، زوجته، أخوه، ابنه، قريبه، المسلم الآخر يعينه. السؤال 17: هل حجة الإسلام يلزمها نية خاصة بل بها فقط، أم ينوي الحج في غير مرة يحج فيها بقصد؟ النية واحدة، نية واحدة، ما يلزم يعني نية مؤكدة ونية خفيفة ونية ضعيفة، هذا ما هو صحيح. النية واحدة، أنت تنوي الحج نية الحج. أول حجة هي حجة الإسلام، ما يمكن يكون هناك حجة نفل قبل أداء حجة الإسلام هي الأصل. فالحجة الأولى هي حجة الإسلام، وتكون نيته حجة الإسلام، بارك الله فيكم. السؤال 18 يقول: انتشر عندنا بين الناس مقولة أن في هذا الزمن معاملات النصارى وأخلاقهم أحسن من المسلمين. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل بارك الله فيك. هؤلاء الذي يقولون هذا الكلام هم العلمانيون والحزبيون وأصحاب النفوس الضعيفة. المسلم ليس مثله أحد بارك الله فيك. وإن كان فيه بعض أخطاء، بعض معاصي، بعض هذا مسلم بارك الله فيك. المسلم هذا يزن كل هؤلاء النصارى واليهود. من هؤلاء النصارى واليهود؟ حثالة جهنم بارك الله فيه. وهذا كريم على الله، يعبد الله تعالى، قد آمن بالله وحد الله. اتركوا هذه المسائل بارك الله فيكم. هل يصح الحج عن الميت إن لم يحج عن نفسه؟ نعم يصح، كما ذكرنا في الدرس يصح. هذا تبرع، هذا تبرع، نعم. وإن حج بمال ولده أعطاه، نعم يتبرع، لكن لابد أن يكون الذي حج عن الميت وقد حج عن نفسه. توفى جدي وترك أمي وخالي فقط، وكيف يتقاسمان التركة؟ ترك أمك وخالك، يعني أولاده، بنت وولد، هذه بنت توفى جدي وترك أمك وخالك، إذن هما يعني ولد ابن وبنت. هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. التركة توزع إلى ثلاثة أقسام، قسمان للذكر وقسم للأنثى بارك الله فيك. المالكية من هو على مذهب، من هو على مذهب الإمام مالك؟ نعم، ما في سؤال. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.